السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1445 بعنوان من نجا كيف أنجو. وذكرنا أول سبيل وأول سبب للنجاة، التوحيد، كلمة لا إله إلا الله وتعلق قلبك بها. يا جماعة، عايز أقول قضية لا إله إلا الله وحب ربنا حين يغمرك بيبان عليك. اللي يحب يبان عليه، يبان عليك إنك بتحب ربنا، يبان عليك في الكلام مع ربنا. وكان آخر الحلقة العاشرة اتكلمنا عن قضية إنك تتكلم مع ربنا وتشتكيله وتحكيله همومك ومشاكلك، وتحكيله رغباتك وآمالك، تحكيله كل اللي انت عايزه. بين المحبين أسرار، انت بتحب ربنا فيبقى في أسرار بينك وبين ربنا بتقوله اللي ما تقولوش لحد. للأسف شديد لاحظت في شبابنا في زماننا انه ما بيعرفش يتكلم مع ربنا، وربنا بيحب ان يتملق له. اذا قلنا تحب ربنا فبنقول ليس الشأن ان تحب، انما الشأن ان تحب، انه يحبك. وسيدنا النبي صلى عليه قال ثلاثة يحبهم الله ويستبشر بهم ويضحك اليهم، ومن ضحك الله اليه فلا حساب عليه. اللهم اجعلنا منهم. وذكر منهم رجل عنده فراش حسن وزوجة حسنة، فقام يقول الله للملائكة انظروا يا ملائكتي إلى عبدي عنده فراش حسن وزوجة حسنة، ولو شاء رقد. قام يتملقني ويتلو آياتي. سبحان الله، أعجبتني جدا قول الله للملائكة ولو شاء رقد، يعني هو يقدر ينام ولا عتب عليه لو نام، لأنه قايم إيه؟ يتنفل. شاهد هنا أنه قام يتملقني. أنت بتعرف تتملق ربنا، تتكلم معاه، تمدحه، تثني عليه، بتقوم بالليل تعمل كده، ولا همك كله يا رب اغفر لي وسامحني وارزقني ووسع عليا واكفيني واشفيني و و و فين الاول؟ لما سمع رسول الله صلى الله صلوا عليه صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو قال عجل هذا، اذا اراد احدكم ان يدعو فليحمد الله وليثني عليه ثم ليصلي على رسوله ثم يدعو بما شاء. فين المقدمة دي الأول؟ عشان كده عايز أقول النهاردة شوية كلام كده من هذا النوع، ألقط منهم حاجة أو افهم الموضوع نفسه يتقال إزاي، يجي إزاي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ترضيه، لا إله إلا الله بها نلاقيه، لا إله إلا الله تملأ الكون وما فيه، لا إله إلا الله كلما دجى الليل وكلما انكشف الهول والويل وكلما انعقد السحاب وجر السيل. لا إله إلا الله يفعل ما يريد، لا إله إلا الله يبدئ ويعيد، لا إله إلا الله ذو العرش المجيد والبطش الشديد، لا إله إلا الله ندخرها ليوم الوعيد ونتقي بها عذاب جهنم الأكيد. لا إله إلا الله الواحد القهار الملك الجبار مكور الليل على النهار. لا إله إلا الله في علاه لا نعبد إلا إياه ولا ندعو سواه، تفضل بالجميل وأعطى الجزيل وشفى العليل وأزاح الهم الثقيل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله حفظ الأولياء ونصر الأنبياء، لا إله إلا الله لا تحجبه سماء عن سماء ولا تشغله أرجاء عن أرجاء. سمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله جل في علاه تقدس عن الأشباه. لا إله إلا إياه لا نعبد سواه سبحانه، غالب لا يقهر، عزيز لا يغالب، أغنى وأقنى وأضحك وأبكى، ظهرت آياته بهرت بيناته حسنت صفاته تباركت ذاته. لا إله إلا الله، تفرد عن الملوك بالملكوت وقصم الجبارين بالجبروت. لا إله إلا الله تلألأت بأجل المحامد أسماؤه، توالت بأسنى الهبات آلاؤه، تواترت بأبرك الخيرات نعماؤه. لا إله إلا الله جمل اختياره واصطفاؤه، ما أحسن جميله، ما أوضح تفصيله، ما أيسر تسهيله، ما أصدق قيله. لا إله إلا الله شكره على النعم نعمة أخرى، وسؤاله من فضله مرتبة عظمى، كلما سئل رضي ومن لا يسأله يغضب عليه. لا إله إلا الله يستحي أن يرد يدي السائل صفرا. لا إله إلا الله لا شيء أكرم عليه من الدعاء، أمر به ووعد بالإجابة عليه. لا إله إلا الله عطاؤه إحسان ومنعه لطف، واختياره للعبد خير من اختيار العبد لنفسه، كل قضائه رحمة. لا إله إلا الله، وكل آثاره جميلة، شكر نعمته عبادة، والاستغفار عن معصية قربة، والصبر على أحكامه طاعة. لا إله إلا الله يأخذ الأسماع والأبصار ويقلب الليل والنهار ويطبع على القلوب ويقطع الدابر، يحق الحق ويبطل الباطل، يمحو ما يشاء ويثبت، يبني ويحكم، ينسخ ويكتب. ليس لسنته تبديل وليس لعادته تحويل، لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، من شكره زاده ومن توكل عليه كفاه ومن اتقاه جعل له مخرجا. سبحانه، لا إله إلا الله يبسط الرزق ويضاعف القرض ويعطي من يشاء ويسمع من يشاء ويبعث من في القبور. لا إله إلا الله يحيي الأرض بعد موتها، ما فرط في الكتاب من شيء لا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه ذرة ولا يعجزه مطلب، من يشأ يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله دعوته عامة إلى دار السلام، وهدايته خاصة لمن أناب إليه، يهدي السبيل ويكفر السيئات ويتقبل الحسن ويجبر الكسر ويصلح الفاسد ويستر الخلل ويأخذ بالبأساء والضراء ويبتلي بالشدة والرخاء، يغير النعمة والنقمة، يقدر العطية والبلية، يفتح أبواب كل شيء لأن عنده مفاتح الغيب. لا إله إلا هو وهو العزيز الحكيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعلم كل مكنون ويحيط بكل حاضر وغائب، يفصل الآيات، يقيم الحجة، يوضح المحجة، يرسل الرسل، ينزل الملائكة، يصطفي من الملائكة ومن الناس رسلا، يميز الخبيث من الطيب، بره عظيم وأخذه أليم، يأتي عذابه بغتة أو جهرة، يأخذ القرى بياتا أو نهارا، يرسل المرسلين مبشرين ومنذرين، ينزل الكتاب بالحق والميزان، أنزل الحديد فيه بأس شديد، ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سبحانه، لا إله إلا الله، يقص أحسن القصص، يقسم المعيشة، يقسم المعيشة، ويرفع بعض الناس على بعض، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله خلق السماوات والأرض، وجعل الظلمات والنور، والظل والحرور، والموت والحياة، ليس من دونه ولي ولا شفيع، وليس له صاحبة ولا ولد ولا مثيل ولا شبيه ولا ند ولا وكيل. لا إله إلا الله. إن الحكم إلا لله، وما الصبر إلا بالله، وما التوكل إلا على الله، وما الحب إلا لله، وما الهداية إلا من الله. لا إله إلا الله، يقص الحق وهو خير الفاصلين، يبدع الخلق وهو أحسن الخالقين، يعدل في الحكم وهو أحكم الحاكمين، يلطف بالخلق وهو أرحم الراحمين. الله خير حافظا وهو خير الحافظين، أعظم سندا، أكبر وليا، أعز نصيرا، هل تعلم له سميا؟ لا إله إلا الله. هو أعلم بالظالمين، وهو من وراء الكائدين، وهو مالك يوم الدين. لا إله إلا الله، بها توسل، وبها فادعو، وبها تقرب. انظر حكمته في آياته، هل عرفته بآلائه؟ هل ذكرته بأسمائه وصفاته؟ هل شكرته على نعمائه؟ هل حمدته على حسن بلائه؟ قل لا إله إلا الله. هي دي الحياة مع لا إله إلا الله، مش مجرد كلام وخلاص، لا، إنك تعيشها. لا إله إلا الله منهج حياة، منهج حياة، إن تبقى حياتك كلها للا إله إلا الله. أنا أحبكم في الله، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهم لا إله إلا الله، وأن يملأ قلوبنا بالتعلق به سبحانه دون سواه، وأن يحيينا عليها، وأن يتوفانا عليها، وأن يثبتنا عليها حتى نلقاه. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.